بسم الله الرحمن الرحيم. شريط مسجل عليه حلقات الضحك لا يفطر، الحلقة التامنة. عزيزي المستمع، حتى موعد الإفطار أنت لا تستطيع أن تأكل أو تشرب أو تمضغ أو تدخن، ولكنك تستطيع أن تنسى كل هذا وتضحك. فالضحك لا يفطر. الضحك لا يفطر برنامج من تأليف محمد عفيفي، إخراج إيهاب الأزهري. أيها السادة، اطمئنوا، لقد أصدر المخرج أوامره بألا نعود إلى تنفيذ فكرة تقليد الإذاعة التي هي فكرته والتي صمم على أنها فكرته، ثم لما فشلت تبرأ منها وقال إنها فكرتي. منعم؟ نعم، ماذا منعم؟ بماذا تهمس للمستمعين؟ لا شيء. إذن أسرع بتقديم فقرات البرنامج وابتعد قدر إمكانك عن تقليد الإذاعة. أبتعد عن تقليد الإذاعة؟ ولكننا من الإذاعة ويجب أن نتبع الأسلوب الإذاعي. لا دخل لي في هذا، ابتعد عن تقليد الإذاعة. ولكنني يجب أن أقلد شيئا. قلد أي شيء إلا الإذاعة. حسن، نبدأ أيها السادة برامجنا اليوم بقاموس، قاموس برنامج الضحك لا يفطر. حرف الألف، استشارة. الاستشارة هي أن تطلب النصح من الغير في أمر قد انتهيت فيه إلى رأي. حرف الحاء، الحزم. الحزم هو تلك الصفة الممتازة التي إذا كانت فينا سميناها حزما، وإذا كانت في غيرنا سميناها عنادا سخيفا. حرف الخاء، الخطابة. الخطابة هو ذلك الفن الذي تستطيع به أن تقول في ساعتين ما كان يمكن أن تقوله في دقيقتين. حرف الذال، الذوق. الرجل الذي عنده ذوق هو ذلك الرجل الذي يمتلك القدرة في أن يشعر ضيوفه أنهم في منازلهم في الوقت الذي يتمنى في قرارة نفسه أن يكونوا فعلا في منازلهم. حرف الصاد، الصفقة. الصفقة هي ذلك الاتفاق بين طرفين يعتقد فيه كل منهما أنه قد خدع الآخر. منعم يا مدبول. ماذا؟ أمس كنت... كلا لا تذكر أمس. انتظرني يا منعم لحظة واحدة. كنت قد أعددت أمس مقطوعة شعرية لملك الأدب الضاحك حسين شفيق المصري، وكنت أريد أن أقدمها في برنامج من الشعر والموسيقى. هل أستطيع أن أقدمها الآن؟ حسن، لا بأس، ولكن بسرعة. هيا موسيقى الشعر. في برنامج شعر وموسيقى نقدم قصيدة أخذت من قصيدة عنترة بن شداد. حكم سيوفك في رقاب العذل، وإذا نزلت بدار ذل فارحلي. حكم سيوفك في رقاب العذل، وإذا نزلت بدار ذل فارحلي. وإذا جلست مع الرجال فكن لهم ندا فلا تخشع ولا تتذللي. وإذا بليت بشاتم كن زاغدا، وإذا مشيت بزفة فتحنجلي. وإذا دخلت البنك فاقبض مبلغا من مالك الذي لك فيه أو لا تدخلي. ولقد نظرت إلى فتاة حلوة وعيونها سود ولم تتكحلي، وخدودها حمر بغير صباغة أو بدرة فوق الجبين الفللي، تمشي الهوينا كالحمامة وحدها محروسة بحيائها يا سي علي. فأخذت في تسبيح ربي راجعا عنها بقلب بالهوى متدهولي. الحب يأمرني بأن أسعى لها ويردني أدبي فأدخل منزلي، وأبيت من وله وفرط صبابة أبكي بدمع العين مثل العيل، والدمع يسقط في الجفون كأنه ماء المخلل أو عصير الفلفل، وأقول لا والله لست بمفسد أخلاقها بتمشكع وتغزلي، والموت أحسن من مغازلتي لها والناس تمشي في الطريق تبص لي. من يخدع الفتيات يخدع غيره فتيات عيلته، فحاسب واخجلي، فإذا قبلت نصيحتي فاعمل بها، والضرب بالمركوب إن لم تقبلي. لا بأس لا بأس، هل لديك من هذا الشعر كثير؟ مجموعة لا بأس بها، ولكنني لا أعرف كل أصحابها. لا بأس، في كل يوم قدم لنا بعض هذا الشعر والموسيقى. حسن، أتعلم يا منعم أنني قرأت اسمك في كتاب ظهر أخيرا؟ ها؟ كتاب ظهر أخيرا ذكر اسمي؟ نعم. لابد أنه أحد المؤلفين الذين علمتهم الكتابة وكنت سبب شهرتهم. لا أبدا. لابد أنه مؤرخ كتب تاريخ فن الإذاعة ومخرج الإذاعة. لا أبدا. لابد أنه، إنني لا أستطيع أن أذكر شخصا آخر ذكر اسمي في كتابه. ولكنني قرأت اسمك في كتاب ظهر حديثا. أي كتاب هو؟ دليل التليفونات. هناك نكات علمية لا يستطيع الإنسان أن يقدرها إلا إذا كان يعرف مبادئ العلوم. أي علم؟ الإلكترونيات أم الذرة؟ مبادئ كل العلوم. والآن استمع إلى هذه الفكاهة القصيرة. أنا خطيبي لا يفكر إلا في أعداد بالملايين. ياه، خطيبك من رجال الأعمال أصحاب الملايين؟ كلا، إنه باحث في الجراثيم. وبمناسبة الفكاهات العلمية، هذه فكاهة حسابية، هل تعرف في الحساب؟ إذا لم يزد عن رقم 100. هل تتزوجينني يا عزيزتي؟ ياه، تطلب مني الزواج وأنت في 45، وأنا في 15؟ وماذا في هذا يا عزيزتي؟ عمرك قدر عمري 3 مرات، 45 و15 3 مرات. حسن، ننتظر 15 سنة، يصير عمري 60 عاما، وأنت تصبحين في 30. 60 و30، أي يصير عمرك قدر عمري 2 فقط. ما رأيك؟ عمرك ضعف عمري، هذا كثير أيضا. حسن، فلننتظر 30 سنة ويصبح عمري 75 وعمرك 45، ويكون الفرق 3 عمري فقط. ما رأيك؟ يكون هذا مناسبا جدا. سوف تنتظرينني؟ اتركني أفكر في 30 سنة القادمة. وبالمناسبة يا منعم. نعم يا منعم. هل معك نقود؟ نقود؟ لا والله آسف. لماذا لا يكون معك نقود؟ ألا تعمل؟ أنت مخرج كبير مشهور. مصاريفي كثيرة. يبدو أنك لا تعرف كيف تدبر شؤون بيتك ونفسك. إنني أحاول أن أدبر الأمور ولكني كما ترى. وماذا يصنع أولادك وأبوهم يبعثر النقود التي يكسبها يمنة ويسرى؟ إن الله لا ينسى أحدا، والحمد لله ليس علي ديون لأحد. ليس عليك ديون لأحد؟ هذا شيء جميل، ولكنه ليس كافيا. كان يجب أن يكون في جيبك نقود دائما. ماذا أفعل به؟ افرض يا أخي أنك احتجت فجأة إلى شيء هام. لست من الناس الذين يحتاجون فجأة إلى شيء هام. افرض أنك مررت بالسوق ورأيت شيئا جميلا أردت أن تشتريه. أنا لا يغرني شيء. أنت تغيظ؟ ألا تعمل حسابا لواحد مثلي كان يريد أن يقترض منك دينارين اثنين؟ أعوذ بالله. منعم مدبولي، هل تعرف أنني أغط غطيطا شديدا أثناء نومي لدرجة أن غطيطي كان يوقظني من النوم؟ مسكين، وماذا فعل؟ شفيت. كيف؟ صرت أنام في غرفة أخرى. أنت فشار كبير يا منعم. لست فشارا بالدرجة التي كان عليها الدليل الذي صحبنا في زيارة لإحدى مناطق الآثار في العالم. ما هذه الفشرة التي قالها؟ قال فشرات كثيرة، ولكن أحلاها كانت عندما فسر كيف أن يده اليمنى ينقصها إصبع السبابة. إصبع السبابة ناقص من يده اليمنى؟ نعم، وقال إنه كانت لديه 5 أصابع ككل الناس، ولكنه من كثرة ما أشار بسبابته على الآثار ليريها للسياح انبرى إصبعه وانبرى حتى النهاية. الفشارون لهم نوادر ظريفة. هل تحب أن تسمع بعضها؟ حسن، إنني أرى مساعدة المخرج تشير إلى أن برنامج اليوم قد انتهى. غدا سأقدم لكم مجموعة من نوادر الفشارين وأقوالهم المأثورة، فابتسم وانشر البسمة حولك حتى نلتقي غدا. أيها السادة ابتسموا، هذه الابتسامة التي على شفاهكم الآن أريد أن أعود في الغد فأجدها في مكانها. ها؟ هيا ابتسم ابتسم. 1 2 1 2 1 2 1 2. غدا قبل ربع ساعة من مثل هذا الموعد أنت على موعد مع الضحك لا يفطر، برنامج يكتبه محمد عفيفي، إخراج إيهاب الأزهري.